ويتخذ وقودا ويستعمل كسياج حول المزارع. طيب كما كما كما يفرم ويهرس. وش من يفرم ويهرس؟ ياكل الواحد؟ لا لا يهرس بالمهاريس. وش سوى؟ يعني كانه يدق إيه؟ لكن كما يفرم المعروف ان الفرم القطع بالاسنان. نعم هو على كل حال يستعمل بعض الناس الى الى الى اكل بصل فرمه وعلكه شيء ما ثم يزور رائحه البصل يزور رائحه البصل يمكن هذا قصد المؤلف. انت ويستعمل كسماد في امريكا يفعلون ذلك. ثامن منافع السبايط. السبايط يعني يعمل منها الحبال والمكانس والمراوع كما تشترك مع الفوس في عمل الاطباق والآصع كما يتخذ الوقود. صح. تاسع منافع الليف يعمل من الحبال والمسانس والوسائل والحلوس. الحلوس ايش جمع حلس ذكر الجنة رجع ايش الحلس هذا يا شيخ اصحاب الزرع اصحاب المحاريث يضعونه على رقاب البقر لما البقره لما تجر المحراث يوضع على رقبتها من اجل لا ياثر فيها خراب المحراث. والمقاليع معروف كما يستعمل في الاستحمام يليف عليه. طيب ويتخذ مسعرا للنار. صح. كما يصنع منه الاسره والمقاعد والبسط والمكائس. عاشرا منافع الجذع العجز يعمل منه السواري. صحيح. نعم كل النبع كله كل النبع ما هو بس العجز. طيب السواري والمجاريد السقف وأبواب الحضائر والجسور والأواني الخشبية كما يفرع كما يفرع النخلة تفرع الغين كما يفرع ويستعمل كأنابيب للمياه. صحيح هذا الجهل؟ ها؟ ايه هذا صحيح. وميازيب لسطوح الأبنية. طيب هناك بعض الصناعات القائمة على النخلة ومنتجاتها منها صناعة عصر التمر صناعة السكر السائل إنتاج الجلوكوز والفركتوز. ها؟ طيب صناعة الكحول صناعة الخل صناعة علف الحيوانات من بعض أصناف التمور الرديئة صناعة الحرير الصناعي. عجيب اثنين صناعة الزيوت والصابون من النوى صناعة بعض المشروبات من التمور مثل الكرفس أو ليش الفرقاء لازم توضح. ومن الجمار مثل اللجبة ومن الدبس مثل الكولا. الكولا ككولا ها؟ طيب صناعة الدبس صناعة بعض المواد الكيماوية مثل حمص الستريك والتر ها؟ حمص بالضاد حمض الستريك والتار ترثيك وبعض الهرمونات والمضادات الحيوية مثل البنسلين والدروماسين. نعم صناعة الخشب الضغوط المضغوط. نعم صناعة ورق الكتابة والطباعة والتعبئة والسلفوان